بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثورنا اليوم أن نتصل بفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان حفظه الله تعالى في كلمة توجيهية لأبنائه بالمملكة المغربية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. فليتفضل الشيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى، أما بعد، فأرحب أولا بإخواني في المغرب في المملكة المغربية حفظها الله وسائر بلاد المسلمين وأصلح الله حال أهلها وحال بلاد الإسلام جميعا، وأصلح حال ولاة الأمر ورزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على كل خير. ثانيا أهنئ أخي عبد الصمد بالمولود الذي رزق به اليوم، لعله خلال هذا الدرس أو قبله، بالرميساء، بارك الله فيها وجعل قرة عين لأبيها وأمها، و يعني لعله لذلك لم يحضر الدرس معنا اليوم سبب هذا. طيب، ثم أقول يعني مذكرا نفسي وإخواني في المغرب وغيرها ممن يصل إليه كلامي هذا، أن الله عز وجل قد خلق عباده لغاية عظيمة من أجلها كانوا في هذه الدنيا، والتي بيّنها سبحانه في قوله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلق الإنس والجن يموتون، والله حي لا يموت. خلق الإنس والجن لعبادته، لم يخلقهم لكي يعمروا الدنيا ويخربوا الآخرة، لم يخلقهم كي يتصارعوا على الدنيا كي يتصارعوا على أشياء زائفة زائلة، إن حققوا الأمر فيها وجدوا أنها لن تدوم لهم، فضلا عن أن تدوم لغيرهم. فلذلك من عمل للآخرة هو الفائز الرابح السعيد، ومن عمل للدنيا ونسي الآخرة فهو الخاسر الهالك، وإن ظن أنه المنتصر. فإن السعادة الحقيقية وإن النصر الحقيقي إنما يكون بالفوز بالآخرة. هذا هو الفوز العظيم، أن يفوز بسعادة الآخرة، لأن سعادة الآخرة لا تزول، تدوم إلى أبد الآبدين. وأما السعادة الوهمية في الدنيا أو النصر الوهمي الذي قد يحققه البعض بالاحتيال أو بالكذب أو بالمكر أو بالنفاق أو بالخديعة أو بالكفر طبعا، والذي هو رأس المعاصي والشرك يعني سواء كان أكبر أم كان أصغر، هذا كله يعني وإن أحدث سعادة لصاحبه تكون وقتية وزائلة لا قيمة لها. فالكافر الذي يفسد في الأرض بنشر كفره، والمشرك الذي يفسد في الأرض بنشر شركه، وقد يفرح أنه انتصر على بعض عباد الله المؤمنين، فرح وقتي ونصر كما يقال وهمي. وكذلك يقال لأهل البدع والأهواء الذين يعاندون السنة أو يعني يدفعون السنة بالأهواء ويحشدون الشبهات تلو الشبهات، للانتصار لبدعهم، ويظنون أنهم في بعض الجولات انتصروا على أهل السنة، إما أن يكونوا انتصروا بالسلطان إن كان معهم، وإما أن يكونوا قد انتصروا يعني فيما يرونهم، حيث قد يكون قد اتبعهم على بدعتهم العشرات، ويظنون هذا نصرا لأنه على ميزانهم الباطل الحزبي النصر بكثرة الأتباع، وهذا ميزان حزبي، بل هو ميزان أهل الضلال أهل الكفر الذين يعني يحشدون الحشود على الباطل ثم يعتبرون أن حشدهم هذا هو النصر لهم. لا، ليس الحق بكثرة الأتباع، وليس الحق يوزن بكثرة أتباعه. يعني كما قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي نبي ومعه رجل واحد اتبعه، ويأتي نبي ومعه رجلان فقط، يعني هذا نبي، فكيف من دون النبي من أتباع الأنبياء من دعاة الحق وعلماء الهدى؟ لا يلزم أن يكون العالم حتى يكون منصورا أن يكثر أتباعه، هذا ميزان باطل، وهذا ميزان أهل الجهل وأهل الضلال، ينظرون إلى نصرة فلان أو علان من أتباع الأنبياء أنه ذو أتباع، هذا ميزان الأحزاب، ميزان الأحزاب الذين يرون تجميع الناس على أي شيء. فهذا يعني ينبغي أن يفهم أن يعلم أن الشيطان يدخل على كثير من ضعفاء القلوب من هذه الشبهة، يجعلهم يتركون العلم ويتركون العلماء ويجرون خلف أدعياء العلم أو دعاة الباطل تحت دعوة أنهم هم الذين معهم الحق لأنهم كثروا أتباعهم وانتشرت دعوتهم الباطلة. كم من منبر قد عقد لأهل الباطل في زمننا هذا، مئات آلاف المنابر في وسائل الإعلام عقدت لأهل الباطل. سنة الله أن يبتلي عباده بهذا، أن الله عز وجل يبتلي العباد بدعاة الباطل هؤلاء، لكن هل يعني أن أغلب المنابر مع دعاة الباطل أنهم هم الذين معهم الحق؟ الذي يقول هذا جاهل، لا يعرف شيئا عن كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك أدعو إخواني في المغرب أن يجتمعوا على ما أعرفوا من الحق من العلم النافع، وأن يتركوا المهاترات مع السفهاء الذين لا يعرفون العلم ولا يعرفون قدر العلم، والذين هم ما بين جاهل وما بين متبع للهوى. والمغرب، المملكة المغربية مملكة كبيرة واسعة الأطراف، وتحتاج إلى عشرات بل مئات الدعاة، تحتاج إلى عشرات بل مئات العلماء، وهي بلاد أو المملكة المغربية وما حولها مما كان من تخوم المسلمين من أطراف الأندلس وما يعني من بلاد الأندلس إلى أطراف أوروبا، كانت تعج بالعلماء، كانت تعج في وقت قريب بالعلماء، وكان العلماء يرحلون فيها ذهابا وإيابا ينشرون العلم وينشرون السنة، لما كانت الدولة للسنة خاصة فيما عرف بدولة المرابطين وما قبلها من ولاية بني أمية، لما كانت لما الولاية في الأندلس وما حولها، وفيما عرف بزمن دولة المرابطين، كانت السنة هي الراية المرفوعة في المغرب، في المملكة المغربية والأندلس الأصل، وما عرفوا علم الكلام ولا عرفوا طرق أهل الكلام إلا يعني نعم بدأت بذرة هذا في دولة المرابطين، لكن لم يكن لهم الشوكة ولا القوة، إلى أن تمكن ابن طومرت الهالك من إسقاط دولة المرابطين وإنشاء ما سمي بدولة الموحدين، وهي كانت بداية الفساد العقدي على مستوى الملوك والأمراء في المملكة المغربية وفي الأندلس. وابن طوبرت هذا كان سفاحا قاتلا، قتل عشرات العلماء وانتهك الأعراض وأفسد العقائد على أهل المغرب وما حوله. فالشاهد أنه بعد ذلك في فترات معينة نحو فترة تولي السلطان العلوي الذي نحن نشرح رسالته في هذا المجلس، كانت الشوكة لأهل السنة وانتشرت السنة وعرف الناس التوحيد، لكن ما زال الأمر يحتاج إلى علماء. فمنذ وقت بعيد ما سمعنا إلا قليلا بمن يبرز، خاصة في القرن الأخير هذا، من علماء المغرب الذين يحملون هذه الدعوة ويكون لهم الشأن في نشرها في بلاد المغرب العربي. فأنا أحث إخواني على الاهتمام بالعلم، أنتم عندكم ثروة عظيمة من المؤلفات ومن تراث آبائكم، والمكتبات المغربية خاصة الخاصة تعج بآلاف المخطوطات التي لم ترى النور حتى الآن. فشمروا عن سعد الجد وكونوا رجالا كما كان آباؤكم من الذين نشروا العلم في أرجاء المغرب. فهذه دعوة مني إلى إخواني أن يهتموا بهذا وأن ينشئوا جيلا على هذا، حتى إن لم يتمكنهم عليهم أن يعدوا أولادهم الآن هذا، لعل الله أن يخرج منهم عالما يغير أحوال المغرب العربي ويعيد عز السنة مرة أخرى لهذه البلاد. نسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن ينفعنا بهذه الكلمة وأن تكون حجة لنا لا علينا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وكتب الله لكم الأجر والثواب آمين. ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. آمين.